نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ سامي، وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، لمن أراد بعث سؤاله ليطرح على فضيلة الشيخ دكتور سامي فليرسل عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. فأهلا ومرحبا بكم شيخ سامي. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم أخذ العوض في المسابقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذ العوض في المسابقات يختلف حكمه بحكم المسابقة، وذلك أن المسابقات من حيث أخذ العوض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام المسابقات ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، أي مسابقات لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابط ذلك ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل مسابقة تلهي وتصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة وليس فيها فائدة لا دينية ولا دنيوية فإنها تكون محرمة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما سوى ذلك من المسابقات المباحة. ثم إن العوض إنما يكون محرما في المسابقات المباحة إذا كان العوض من المتسابقين، أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فإن هذا لا حرج فيه. فمثلا لو أن شخصا قال لرجلين: تسابقا على الأقدام، ومن سبق منكما أعطيه 100، فسبق أحدهما فأعطاه هذه 100، فهذا جائز، لأن هذا الذي فاز بهذه المسابقة غانم والآخر سالم. وكذلك أيضا لو كان العوض من أحد المتسابقين، كما لو قال أحدهما للآخر: أتسابق أنا وإياك، فإن سبقتني فلك 100، وإن سبقتك فلا شيء عليك، فهذا أيضا لا حرج فيه، لأن هذه المسابقة دائرة بين الغنم وبين السلامة، ففيها غن وفيها مغرم وفيها سلامة، والمحذور أن تكون المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم. أما هنا فهذه المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة، وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فإنها تكون جائزة. وهذا أيضا في الواقع هو داخل في الجعالة، هو من باب الجعالة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة أيضا التي وصلت، هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل الأحكام الشرعية للرجال والنساء على حد سواء؟ الجواب: الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في هذا، ولكن ليس هذا على إطلاقه، بل هناك أحكام تختص بالرجال وهناك أحكام تختص بالنساء، وهناك أحكام تزيد فيه المرأة على الرجل، وهناك أحكام تكون المرأة فيه على النصف. فالأقسام، أعني أقسام الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء، على 5 أقسام. القسم الأول أحكام تختص بالرجال كوجوب الجمع والجماعات ونحو ذلك. والقسم الثاني أحكام تختص بالنساء كوجوب الحجاب وإباحة الذهب والحرير، فإنه خاص بإناث هذه الأمة دون ذكورها. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل كالعورة، عورة الصلاة، وكذلك أيضا الكفن عند بعض العلماء، فإن المشروع عندهم أن المرأة تكفن في 5 أثواب وأن الرجل يكفن في 3 أثواب، وإن كان القول الراجح أنهما سواء في هذا. ومن ذلك أيضا الستر عموما، فإن المرأة تزيد على الرجل فيما يتعلق بالستر سواء في الصلاة أم كان خارج الصلاة. والقسم الرابع من الأحكام ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وذلك في مسائل منها أولا الإرث، فإن إرث المرأة على النصف من الرجل، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيا الشهادة، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثالث العطية، فالمشروع في عطية الأولاد أن يقسمها كقسمة الله عز وجل، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. والرابع الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمراد بالعقل يعني الدية. والخامس العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والسادس العتق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكا له من النار. والأمر السابع الصلاة، ووجه ذلك أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فالمرأة تدع الصلاة إذا أطبق عليها الدم تدع الصلاة 15 يوما، وهذه نصف الشهر، فتكون على النصف من الرجل فيما يتعلق بالصلاة. والقسم الخامس من أقسام أحكام الرجال والنساء ما يستويان فيه، وهذا هو الأصل، فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأحدهما. نعم أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة يبدو أنه أشكل عليه في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعروف أن الفاء تفيد التعقيب، فهل معنى ذلك أن الاستعاذة تكون بعد القراءة؟ نعم، قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد بقول إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. واعلم أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على أقسام 3. القسم الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمراد بقوله إذا قمتم أي أردتم. ومنهما جاء في الآية التي ذكرها السائل فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ. والقسم الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس به، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب ليس المراد إذا أراد أن يخطب، أو إذا فرغ بالمراد إذا خطب أي شرع في الخطبة وتلبس بها. والقسم الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الانقضاء والانتهاء والفراغ، كقوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، ليس المراد إذا أردتم أن تقضوا أو المراد إذا تلبستم بها، بل المراد إذا قضيتم مناسككم أي فرغتم وأتممتم. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، فليس المراد إذا أراد أن يشرب، وإنما المراد إذا تحقق منه الشرب وذلك بالانتهاء منه. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا الكريم، ما حكم نظر المأموم إلى إمامه أثناء الصلاة؟ نظر المأموم إلى إمامه أثناء الصلاة لا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فمن الحاجة أن يكون الإمام قدوة يريد هذا المأموم أن يقتدي به في أفعال الصلاة. والدليل على جواز نظر المأموم إلى إمامه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته، بل قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنهم ينظرون إليه. ولكن يشترط لجواز نظر المأموم إلى إمامه يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام قدوة في اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن ينظر الإنسان إليه ويتعلم منه. والشرط الثاني أن لا يلزم من النظر إلى الإمام الانحراف، أي أن ينحرف عن جهة القبلة كما لو كان بعيدا عن الإمام أو في طرف الصف، فإن من لازم نظره إلى الإمام أن ينحرف عن جهة القبلة، ومتى انحرف الإنسان عن جهة القبلة ببدنه فإن صلاته تبطل. والشرط الثالث أن يكون النظر بقدر الحاجة، فإذا نظر إليه مرة وعرف صفة هذه العبادة فإنه لا حاجة أن ينظر مرة أخرى. فهذه شروط ثلاثة لجواز نظر المأموم إلى إمامه في أثناء الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وإلا المفترض شيخ أن يكون نظر المأموم إلى أين؟ المشروع أن ينظر المصلي حال صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، هذا هو المشروع لكل مصل، أن يكون نظره محصورا إما إلى موضع سجوده وإما إلى أن ينظر تلقاء وجهه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر طأطأ برأسه. نعم نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول، هل يعذر الإنسان بالجهل في جميع الأحكام الشرعية؟ هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، من المسائل العظيمة الكبيرة التي تحتاج إلى تحرير وتدقيق نظرا لتجاذب الأدلة فيما يتعلق بالعذر بالجهل. ولكن أذكر خلاصة فيما يتعلق بهذا الأمر، فالعذر بالجهل بالنسبة للإنسان لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الإنسان لم تبلغه الحجة، فمن لم تبلغه الحجة فهو معذور أمام الله تعالى، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والثاني من أحوال العذر بالجهل من بلغته الحجة ولكن لم يفهم هذه الحجة، فهذا أيضا معذور، لأنه لا بد من بلوغ الحجة ومن فهم الحجة، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فبين سبحانه وتعالى أنه لا بد من البيان، وأن مجرد تبليغ الحجة من غير بيان لا يكون حجة على المكلف. وكذلك أيضا يدخل في هذا من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بهذا المبلغ أو بهذا القائل، كما لو كان مجهولا عنده وليس معروفا عنده أنه من أهل العلم. والثالث من بلغته الحجة على وجه العموم، ولكن لم يطرأ هذا الحكم على باله إيجابا أو نفيا، بأن كان يفعل أمرا محرما لم يطرأ على باله التحريم، أو ترك أمرا واجبا لم يطرأ على باله الوجوب، فهذا معذور. والقسم الرابع من أقسام العذر بالجهل من بلغته الحجة وطرأ الحكم على باله بأن وقع في قلبه شيء أو كان مترددا، بحيث أنه وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال في نفسه لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا لأن الحجة قد بلغت، ولأن الحكم قد طرأ على قلبه وحصلت عنده شبهة، فالواجب عليه أن يسأل عن الحكم الشرعي. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتبين بهذا أن العذر بالجهل له هذه الأحوال الأربع: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، ومن بلغته الحجة ولم يفهمها فهذا معذور، ومن بلغته الحجة على وجه العموم لكن لم يطرأ على باله الحكم فهذا أيضا معذور. والقسم الرابع من بلغته الحجة وطرأ الحكم على قلبه وحصل عنده تردد وشبهة ولكنه تساهل وتهاون مع وجود من يسأله من أهل العلم وقال في نفسه لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا بهذا الجهل. نعم نعم أحسن عليكم. يدخل في هذا ويستوفيه أصول الدين وفروعه، لا فرق بين أصول الدين وبين فروعه. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ سامي حفظكم الله، هذا السائل يقول إذا عزم الإنسان على فعل معصية ثم تركها فهل يثاب على ذلك؟ الإنسان إذا عزم على فعل معصية ثم تركها فإن كان تركه لها لله عز وجل أثيب على ذلك، كما جاء في الحديث القدسي إنه تركها من جراء فتكتب له حسنة. وأما إذا كان تركه لها لا لله عز وجل فهذا لا يثاب ولا يعاقب، فلا يعاقب لأنه لم يفعل المعصية ولا يثاب لأنه لم يتركها لله عز وجل. ثم إن تارك المعصية لا يخلو من أحوال أربع: الحال الأولى أن يترك المعصية لله كما لو أراد أن يفعل معصية ثم حاسب نفسه وتركها لله عز وجل، فهذا يثاب على هذا الترك ويكتب له حسنة، كما جاء ذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يكتب له حسنة ويقول إنه تركها من جرائي. والحال الثانية أن يترك المعصية لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى هذه المعصية، كمن مثلا يترك شرب الخمر لا لأنه محرم ولكن لأن نفسه لا ترغب فيه، فهذا لا له ولا عليه، فلا له لأنه لم يتركه لله ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. والحال الثالثة من أحوال تارك المحرم أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، فتحدثه نفسه أن يفعل المحرم ولكنه لم يفعل السبب الذي يوصله إلى المحرم، فهذا يعاقب على هذه النية الفاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة من أحوال تارك المعصية أو المحرم أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، بمعنى أنه فعل السبب الذي يوصله إلى المحرم ولكنه عجز، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم أحسن الله إليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم بهذا البيان النافع الشافي الكافي. نختم حلقتنا هذه التي قد تفضل بالإجابة فيها عن أسئلة الأخوة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير